مرت المرأة وذهب بها إلى رجل يعاني. المرض معها مرض في المرأة يعني كضيقة أو نحوه. وأخيرا هذا المعالج وضع بيضة على قلبه من الضار ووضعها بالموضع هذا المرض زي الدخان. وأخيرا أعطاهم كتابا كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم ثم كتب فيه أشياء لا تعرف وضرب تعلقه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا يعمل من خرافات الله أساسا. هذا الكتاب الذي كتب لا يقطع ما أقدر أترك هذا الكتاب. ولو هذا من الشيطان علم هذا يضرها ولا ينفعها. هذا من الشيطان أم رجال وقبل الهلاك والذي ينفعها المزال عنها لأن بقائه طاعة للشيطان وإزاله طاعة للرحمن. علم هذا ينفعها زوال ويضرها بقاء. لكن الشيطان زين للناس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.